أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم وأظهر يا مولانا الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صدر صفحة 41 قوله رحمه الله تعالى: وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمه الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد، فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبالجملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماء المبتدع ولا يؤمر به ولا يثنى عليه، بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك، لم يجد أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد، فيحمل على أنه مدح هذا السماء المحدث. وقد روى بعض الناس أن الجنيد كان يحضر هذا السماء في أول عمره ثم تركه، وحضوره له فعل، والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به، ولهذا ينازع الناس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله. وقال بعض السلف: أضعف العلم الرؤيا، وهو قوله رأيت فلانا يفعل، وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من غير اعتقاد له فيه، وقد يفعله نسيانا وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب، ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب. وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب، لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب، فيتأسى بهم بأفعالهم التي يوقفوا عليها، لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا. وأما غير الأنبياء فلا، فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه؟ وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الاستحسان له والاستحباب، أو يكون ذلك فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه، فيكون له في المسألة قولان. وقد قال أبو القاسم حكي عن الجنيد أنه قال: السماء يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخوان. وهذه حكاية مرسلة، والمراسيل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم. ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه، وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلبه تريح لمن صادفه، صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده، وهذا هو الذي نقدره. فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلناه، وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت منه، وإنما أثبتوا أنه راحة، وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد. والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه، وهو استماع دون الاستماع، كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول، وهو استماع دون الاستماع. استماع للحاضر يحتمل انه هو سماع دون استماع، لان المار سامع وليس بمستمع. كان المرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره، او يكون جالسا في موضع فيمر على

المخالف ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع كما قال تعالى في صلة المتقين الذين أعد لهم الجنة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقول القائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة. وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مغروبا لمعنى حل معنى حق يناسب حال المستمع. وهذا قال باطنه عبرة بل قال له هب أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات. فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعو يعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي. نعم. لا يقول والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به. نعم على أقوال أخرى. الأقوال الأخرى الفعل قد يكون لها أسباب لكن أقواله هي عند المذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال وقيل لا يصح السماع الا لمن كانت له نفس متينه وقلب حي. فالنفس عيد يحس بسوء المداهمه وقلبه حي يمر حتى احدا. وهذا التقصير من ابليس ما تقدم السلام عليه وقال وقل الله اطيق النهر بك عن السماع. فقال حال المجنون يخرج الى الاسرار من حيث فقال حال يخرج الى الاسرار من حيث الاحرار. قلت هذا وقت ما يعظم السماء عظيم الاحوال الباطنه وقوه الحراره والاحرار والمجنونيه. وهذا عمل يحسه المرء ويجده ويذوقه لكن ليس فيما يتجرح العالم إذ مثل هذا يوجد لغداء المسيح والصبر ولغداء العلم ولغداء الطوائف ويوجد للغداء وغير ذلك فهو ينتقل من أحوال ما يحبها الله ورسوله لم تكن محمودة ولا ممدوحة. قال أبو القاسم وقيل السماء يقسم إلا أغلب واحد وقيل السماء لطفهم إلى الواحد من أربع. وهذا القول لم يسمي قائله ولا إلا أن السماء فيه إلا. وقد قيل إنما في قوله من خلق الناس لكن الآخرين والمصاحب منها خير ومنها خير وليس كل ما استلذه الإنسان لحسن يكون خيرا فإن أكل الخمير يستلذه آخره وكان الخمر يستلذها ثالثها. فلله بين ذلك أن سماع الألحان يتولى به أهل الجهل أكثر مما يتولى به أهل المعرفة كما يكون قبل الأقوال والجهال والنساء. وكما يقول في أهل البواب إلى الأعراب وكل مما وفاقه ومعرفته كما هو مشهور فأما السماء الشرعي فلا إنه بلا أن تنزل من أهل المعرفة كما أخبره من ذلك في قوله فإذا كان من أهل الله إلى الرسول شرعا ثم ذكر أبو ذر قال قول أبي العلي ذكر السماء من هذا قول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم فأهل الإيمان تطمئن قلوبهم ترتاح نفوسهم لسماع ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والترهيب والترهيب تخشع القلوب تتبع العيون ويستقوا العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم يستدلون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة. نعم. ثم ذكر أبو قاسم قول أبي علي إذ ذكر أن ذكرت السماء قبل كل عن شرق وخرق منا عن حق وفتنة منا عن جبر وهذا كلام حسن وقد قدمنا ذكره فإنه جعل ما ليس من مشروع هو عن الطبع فلا يكون مشروعا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خلق لله الحق وفتنة لله الهجرة ينقضي أنه إذا لم يكن الحق فهو مبني أنه إذا لم يكن عبرة فهو فتنة وهذا كلام صحيح وأكثر ذلك أن استحمت ما لم يكن فيه عبرة أو أنه الحق إذا لم يكن مشروعا أنه قد كان منه فهو فتنة عشر قال أبو القاسم وأنكر السماوات اثنين سماع من شرط العلم والصحيح ومن شرط صاحبه معرفة الأسرار والصفات وإذا وقع في الكفر المحمود سماع من شرط الحامل فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية والتنكي من آثار الحدود بظهور أحكام الحقيقة قلت قوله معرفة الأسرار والصفات يعني أسماء الحق وصفاته وذلك لأن أسماءه المشروع من الصفات الذي يوصف بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودهم منها بكثرة الإجابة والاعتبار كما تقدم فيحتاج ذلك إلى أن نفرق بين ما يوصف به الرب ويوصف به المخلوق لئلا تجعل تلك الصفات صفات لله فيكون فتنه وكفرا هذا اذا كان صاحبه صاحبا يعلم ما يقول واما اذا كان ثانيا عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك وعدم الشعور به فلا بد ان يكون شاعرا بالاحوال البشريه ويكون متلكيا عن الحروب البشريه التي تميل الى المخلوقات وذلك لظهور سلطان التوحيد يا غالبه وهو قوله بحروب احكام حديثة وهذا التصوير يحتاج اليه من يستحسن بعض انواع السماء المحتوى الى اهل التبريد الجواب والهدنة تحكم بالسماء والهول من جهة البدعة في الدين ومن جهة الحضور في الدنيا أما الأول فلما قد يحكم به الدنيا اعتقادات الباطلة في حق الله أو الإرادات والإرادات الباطلة التي لا تصلح لله إلا ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة في طريق المضادة وتارة بطريق الاشتغال فإن النفس تضطر وتستغني بهذا عن هذا وأما في أرض الدنيا فلما يحصل به من جوار الزنا والفواحش والإثم والبغي على الناس ففي الجملة جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تضييق إنما حرم ربي الفواحش وما ظهر منها وما بطن صحيح وغير يدعو الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون قال ابو القاسم وحكي عن احمد بن ابي الحواري انه قال سالت ابو سليمان عن السماء فقال الاثنين احب الي من واحد قلت هذه المقالة ذكر ابو سلفا عليه كذب عليها ويدعو من سمع السماء وآثر الأسماء المجتمع يعتمد عليه وعلى المطلوب من هذا هو الصوفيون المهم عندهم خير لا التصوف فانه جمع بين ايثار السماء الذي تدل على الاهواء الباطله وضرب الاراده والعباده وايثار الاسباب التي تمسكه عندهم عن التوكل فما وصله اولاد الله وما وصله يستعينه ولله النور لا يزال هذا جزء في الصوره كما حفظ فلا بد ان تكون علي مذوب بارع السماء يوما فقال ليتني تخلصنا منه راسا براس قلت هذا كلام مني في هذا الشيخ الذي هو مناجا للمشايخ الذي مصحف بنيت وتفقده يكذب ما تكلمنا من أن حضور الشيخ في السماء لا يدل على مذهبه يوافق بحسنه فإنه يتمنى ألا يكون عليه فيه إثم بل يخلص منه لا له ولا لا عليه ضلالة ولو كان من جنس المستحبات لم يكن ذلك فيه إلا بتفسير المستمع لا لجنس الجار وليس له أن يقول ذلك إلا عن نفسه لا يجعل هذا حكما عاما في ذلك العمل كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول لبثت ان يتنحدث من هذا الامر راسا براس قال هذا بعد توليه الخلافه من فرط خشيته الا يكون قد قام بحقوقها ولم يكن هذا في ابي بكر رضي الله عنه لما يجعل يشهد له بكتابه خلافه من الحق ولذلك كان عمر القول يحمله على ذلك القول فقال ابو علي ليس من عليهم مثل وصف وتفكر ولك كلها بذلك تعلم انه لا يعتقد به انه حسن وان كان فاعلا وصل الى القاسم سنه الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يذكر سنه ابا عثمان نور يقول من ادعى السماء ولم يسمع صوت الطيور وطريق الباب وصفير الرياح فهو مفترٍ مدعي كنت هذا الذي قاله ابو عثمان هو مما يفصله ومما يفصله ما يفصل نبيه بين سماع العبره وسماع الحكمه فان سماع العبره الذي يحرك وجد السالكين بالحق يحصل بسماع هذه الاصوات لا يقف على السماع الذي يهواه اهل الفتن وقاله قصدي سنه ابا حاتم في السريه يقول يقول قال جعفر كان ابن رجال كان ابن جيد من اصحاب جنيد شيخا غافلا فربما كان يحضر موضع السماع فان استطابه خرج اداره وجلس ودار الصوفي مع غيره ولم يستطبه قال السماء لارباب الخروج ومرضى وراحلنا اليه قلت سنتك من ان شاء الله العالم في هذه الحال وهو نفس ما تنزل قلب وما لديك الانسان ويجد فيه سلاح القلب ونبين ان السلوك المستقيم هكذا من غير اعتبار العلم الكلب وما يجده ويذوقه من المنفعه والمذله والجمع على الله ونحو ذلك اما ذلك الحال فهو مذموم في الكتاب والسنه ضلال في الطريق وهو مبدا ضلال من ضل من العباد والمسكات والمتصوفه والفقراء ونحوهم وحقيقه اتباع الهوى بغير هدى من الله وقد تقدم من كلام المشايخ ان هذا ما فيه كفايه فان مجرد سيد القلب ليس دليلا على انه انما طلب لما يحبه الله ويرضاه فقد يطيب منا ما يحبه الله ويرضاه مما يكرهه وما يكرهه ايضا لا سيما القلوب التي اجردت حب الاصوات الملحنه فقد قال عبد الله بن مسعود قال بما انبت النفاق القلب كما انبت الماء الاكل واطلاق القلب من الصوفي مع قلبه هو من جنس ويطلق القلب بان الصوفي مع قلبه وهو من جنس ما دم فيه هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل الله أنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله فكان لهم مصير قوله تعالى أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله مثل ما ذكره خلال باسمه عن عبد الرحمن بن مهدي بما ذكر الصوفيه فقال لا تجالسوهم ولا اصحاب الجلال وعليكم لاصحاب القماطر فانهم بمنزله المعادن والمفاصل هذا يخرج سره ولا يخرج سره ذهبا غير عن الشافعي. اما الصوفيه الذين أخرج الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم وما أحدثوا في دين ما لم يأذن به الله وحكموا مواجيدهم وقلوبهم وأذواقهم على الشرع فهلكوا وأهلكوا. فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواجيد ويستمده وما يستطيبه لأن بعض الناس قد يستطيب الخبث قد يستطيب الردي قد يستطيب الأغاني قد يستطيب الأشياء الضارة ليس قلبه بالميزان إنما الميزان ما قاله الله ورسوله المواجيب التي يجدها الإنسان والأذواق التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على الكتاب والسنة فإن وافقت الكتاب والسنة قبلت وإلا فهي من وحي الشيطان ومن ذوق الشيطان ومن إهوائه وإضلاله. ولهذا يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي يعني ما هو في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال أن المحجوبون يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أما هؤلاء الذين كشف لهم وهم يرون عن ربهم رأسا مباشرة وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد نعوذ بالله. ومن يستطيع ذلك ومن يحكم أن ما رآه في النوم أو ما حل في قلبه أنه عن الله ومن يقول له ذلك ومن يمنع ذلك من الشيطان هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد نسأل الله العافية. القلوب فيها الشر والخير ويقع فيها الشر والخير ويحيي إليها الشيطان زخرف القول فلا بد ان ترى هذه المواجيد وهذه الاذواق التي تقع في القلوب لا بد ان ترى كتاب السنه فان طابت في الكتاب والسنه وصدقها الكتاب والسنه واباحها وشرعها فالحمد لله وما لدى اقتراحها. وبهذا يعلم الانسان خطر هذه الطائفه وشرها وهكذا اصحاب الكلام الذين احدثوا الكلام وحكموا عقولهم هم من جنس هؤلاء بل اشد واخطر. ولهذا قال عبد الرحمن يتمموا هؤلاء وهؤلاء أصحاب هذه المواجيد وأصحاب الكلام الذين شرعوا لأنفسهم قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله وهذا من عقولهم الفاسدة. وطريق العصمة وطريق النجاة وطريق السعادة التفقه الكتاب والسنة ونحن ما قاله الله ورسوله والحذر مما يقع في القلوب أو يقولها من كلام في عقولهم من نفي صفات الله أو تعطيل صفات الله أو بعضها أو الحكم على الله بغير حق كل هذا باطل. فليس هو احد اعلم من الله هو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى والرسول اعلم بالله من الناس عليه الصلاه والسلام. فلا طريق الى معرفه اسماء الله وصفاته وحقه الا من طريق الكتاب والسنه وما يقوله هؤلاء الصوفيه او هؤلاء المتكلمون كله يجب ايقافه ولا يقبل منه الا ما شهد له الكتاب العزيز او السنه المطهره الصحيحه بانه صحيح. ويروى عن الشافعي انه قال لو تصرف رجل اول النهار لم يجد نصف النهار الا رواه احمد. قال ابو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بشر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرجل عن وجود الصوفيه عند السماع فقال يشهد من المعاني التي تعلم عن غيرهم فتشير اليهم الي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخلق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كله كان على قدره. قلت هذا وصف لما يعتريه من الحال ليس في ذلك مدح ولا ذم في مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إن قد يشهدون بقلوبهم وأنهم يفرحون بها فتتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتألم من فضله والمحبوب قد يكون حقا وقد يكون باطلا. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبياء يحبون أن تحب الله والذين آمنوا أشد أشد حبا لله. وقال تعالى: وأشركوا في قلوبهم والعجل بكفرهم فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك، لكن يكون ما يشهده من المعاني السارة خيالات ما عليك كلام فيفرح بها ويكون فرحه بغير الحق وذلك ممنوع. قال تعالى: ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يظن الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وقد علم ان سماع المشاعر والتصديق انما ذكره الله في القران عن المشركين ولا يخلو من نوع شرك كريم او خفي، فلهذا يحكى عنهم تلك الامور الباطله التي بدت لهم اولا كما قال تعالى: كشراب بفئه يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. وما هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون ويضاح، ولولا ما فيه من ذلك لم التبس على فريق من المؤمنين، لكن قد انتج الحق فيه بالباطل. هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا، وفي الحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وفقرائهم وأبدادهم، ولكن بقوة إيمانهم نفق عليهم. ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك ولبس الحق من باطل. ولهذا تبين ذلك لمن أراد الله أن يكمل إيمانه ومنهم فيتوبون منه كما هو المذكور عن أمة المشايخ الكبار الذين حضروه، فإمام تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال أبو قاسم: سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي التميمي يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحضري يقول في بعض كلامه: أي أعمل بسماع ينقطع إذا انقطع من يستمعه منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. قال: وقال الحكري: ينبغي أن يكون ظمأ دائم وشرب دائم، فكلما زاد كلما ازداد شربه ازداد ظمأه. قلت: هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا السماع، وبيان أن من المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الأمر إلى الله ما داوم عليه صاحبه، فيكون استماع قلبه لمعاني القرآن دائما غير منقطع لا يزال عطشانا صائما شاربا، كما قال تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل له لعبده المؤمن اجلا دون موت. وقد اعتقد بعض الارباب والوالدين من هؤلاء ان المعنى: اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفه ثم اترك العباده، وهذا جهل وضلال في اجماع الامه. فاليقين هنا كاليقين في قوله: حتى اتانا اليقين. وفي الصحيح: لما مات عثمان بن مرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمى عثمان فقد اتاه اليقين من فضله، والله ما ادري والله ما ادري. قال رسول الله: لا تفعلن اهل اليقين الذي هو صفه العبد، فذاك قد فعله من حين عبد ربه. ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة. قال تعالى: أنسى عني. والمعنى هنا هو الموت، لأن العبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يجيءه الموت أو يذهب عقله، فليس له حد ينتهي إليه إذا بلغ من العلم كذا أو كذا، كما تقول جهلة الصوفية أو ظلالهم، إن عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنها التكليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا ولا ولا، هذا من الضلال البعيد والكفر والإضرار. بل هو لا زال مكلفا مأمورا منهيا وإن كان أعلم الناس، فالرسل أعلم الناس وهم مكلفون، فمن دواه من باب أولى. فلا يزال التكليف بالعبد مأمورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى يأتي به الموت، حتى يأتي الموت، حتى يموت أو يزول عقله فيرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل، قال عنه المؤلف: إنما يريد شيء لا ينقطع. فالمقصود أن تدبر القرآن والسنة شيء لا ينقطع. فعلى المؤمن أن يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول، فإن هذا شيء لا ينقطع موجود، جعله الله رحمة للعباد. أما أذواق الصوفية وسماع أشعارهم وسماع قصائدهم هذا شيء ينقطع، هذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بأشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تطلبه الغموض وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا، ثم ترجع إليهم حالاتهم وحيرتهم وشكهم. أما من كان إقباله على كتاب الله وعلى سنة الرسول فهذا لا ينقطع موجود مستمر، فطريق النجاة يقبل على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم. كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه، ثم زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم وعرف جهله وعرف أنه في حاجة إلى المزيد. ولهذا قال النبي وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كلما زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم، وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه في حاجة إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها. فطلب العلم والتفقه في الدين يزاده صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى مزيد من العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يقرب. اللهم المستعان. وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الى كونه وبالاخره هم يوقنون. وقال واجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما اخذهم وكانوا باياتنا يوقنون. وقال عن الكفار واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال مجاهد وجاء مجاهد في تفسير قوله تعالى فهم في يرون وفي يحذرون انه السماع من الحرور يعيه باصوات شهيه نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن النائمات فلا نبعث ابدا. وهذا فيه يمهل العمل في الاخره بالسماع. وقد تقدم الكلام على هذا ان التنعم بالشيء في الاخره لا يستطيع يكون عملا حسنا او مباحا في الدنيا. وقال وقيل السماع نداء والوجد قصد وهذا كلام مطلق فان المستمع يناديه ما يستمعه بحق تاره وبباطل اخرى ويعدله وقاصد به المناد الذي قد يدعو الى حق وقد يدعو الى غير باطل فان الواحد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه اراده وقصدا. قال وسمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ابا عثمان الباروني يقول قلوب اهل الحق قلوب حرام وهو اسماءهم اسماء مفتوحه. وهذا الكلام حسن. قال تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او رك السمع ووكيل والله حرام القلب ليس بغائبه قاصف والكفار بانهم صم بكم عم لا يسمعون ولا يعقلون وان في اذانهم وطرا وانه ختم على قلوبهم وعلى اسماعهم. قال وسمعت من ابا عبد الرحمن يقول سمعت مستباب المستمع بين استثار وتجل فالاستثار يوجب التلهيب والتجليل في التريح والاستثار يتولد منه حركات المريدين وهو محل الضال وهو محل الضال والعجز والتجلي يتولد منه سكون الغفل وهو محل الاستطاله والتمكن وذلك صفه الحضره ليس فيها المذي والذي هو تحت موالد الهيبة. قال تعالى فلما حضروه قالوا انصتوا. قلت هذا سلام على احوال اهل السماء وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي لكنه الى وصف حال وحده اقرب وهو وصف لما باحوالهم فان احوالهم قضاه ذلك. واما الاستدلال بالايه ففيه كلام ليس هذا من احبار. وقال ابو عثمان الحيري السماء على ثلاثه اوجه وجه منه للمريد منها للمريدين والمبتدعين يتبعون بذلك الاحوال الشريفه ويختارون في ذلك الفتنه والمراءه وثاني الصادقين يطلبون الزياده في احوالهم الإصابة من العارفين. وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد عن عقلهم من الحركة والسفور. قلت هذا الكلام مطلب في السماء كتنهاية في السماء يتناول باثنين. فصل في محبة الجمال ثبت لله مسلمين من باب يظهر نعمة الله إذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه فينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه وان يتظاهر بمظهر الفقراء في ملبسه وماكله ومشربه ونحو ذلك، بل يظهر نعم الله عليه ويبينه. فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والبذله لكشف النفس هذا هو المطلوب. اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا هو المخلوق الذي لا ينبغي. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعمه حسنا اخذ ذلك من الكبر؟ قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق يغمط الحق، التكبر عن قبول الامر وغمط الناس عن احتقاره. خرج عن المسلم في الصحيح رحمه الله. هذا يدل على ان ينبغي التجمل لبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولا سيما الجمعه. ولهذا لما راى عمر رضي الله عنه حله من ديباج قال يا ابني لو اشتريتها للوفد والجمعه، فقال انما لبسها من لا خلق له لانها حريم لمن لا خلق له في العشره. فدل على ان الجمعه يلبس لها الحسن من الثياب وعند مقابله الوفود. وهذا كله يبين لنا ان ينبغي المؤمن ان تكون له مظاهر حسنه حسب ما اعطاه الله من النعمه. وكذا حديث عبد الله بن عمر انه يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فاذا كانت عنده النعمه والخير فليكن مظهره مظهر اهل الغنى والسعه في لباسه وفي باكله ونحو ذلك. اما ان يلبس الخفان والربيع من الطعام وقد انعم الله عليه فهذا معناه نوع من الجهل لنعم الله بالفعل ونحو الظاهر من فقره بالفعل. نسال الله السلامه. نعم. الله يؤخذ من الحديث هذا ان الله جميل ان الله طيب ان الله اثبات ان اسماء الله جميل. نعم نعم صح. نعم. اما حديث ان الله يحب النظائف فهو ضعيف رواه الترمذي لكن ضعيف. انه يحب النظائف فهو ضعيف لكن معناه صحيح، معنى ان الله جميل. نعم جميل وطيب. نعم طيب وطيب. الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا رواه مسلم. نعم. يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى؟ الحديث رواية من يحب يرى أمر نعمته عليه أثر نعمته عليه. نعم. وإذا رآه رآه الناس أيضا. نعم. لكن هذا الظهور من نعمة الله وما في ذلك من شكر من الله يحب أن يشترى ذلك من محبته الجمال. وهذا الحديث قد ظل قوما ثم سألوه عليه وآخرون رآهما عددا من هذه النصوص ولم يحتج بالجمال. فقال الهدف لصالح المسلمين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم المحبة. وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وقال تعالى كم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا ورئا. والأساس المال من اللباس ونحوه وذئب المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا فيما تبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعطى ولا يدرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اجله ولا من ابيض على اشرف الا بالتقوى. وبالسنن عنه انه قال كذلك من الايمان. وايضا فقد حرم علينا من لباس الحريم من الذهب وانيه الذهب والفضه ما هو اعظم الجمال في الدنيا. وحرم الله الفقر والخيلاء واللباس الذي فيه الفقر والخيلاء كاطاله الثياب. حتى ثبت في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. والصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. والصحيحين ايضا قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء خسف الله به فيتجلجل في الارض الى يوم القيامه.

نعم نعم. كيف يجمع بين الحث على الزهد والحث على النفس؟ نعم. كيف يجمع بين الحث على الزهد والحث على النفس؟ لا منافع، يكون زاهد، يكون زاهدا في الدنيا رائدا في الاخره، هو عليه ملابس جميله، ما عنده مفاخره ولا تكبر ولا اضاعات للاخره في مكارم الدنيا، فهو يلبس الجميل ويتواضع لله ويزهد في الدنيا لا يؤثره على الاخره. فالمؤمن زاهد في الدنيا وان لبس الجميل وان اكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك، فالزهد محل قلب. واذا ترك ذلك بعض الاحيان من باب كسر النفس، من باب البذاله بعض الاحيان، هذا حسن من باب كسر النفس عن تلطعها وتكبرها ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: يا ايها الرسول من الطيبات واعملوا صالحا. هو ياكل من الطيبات ويعمل صالحا وهو جاهل، اجد الناس الانبياء، ومع ذلك امره ان ياكل من الطيبات عليهم الصلاه والسلام. وهكذا قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وكان لا يتخلف صلى الله عليه وسلم، ياكل ما تيسر، ياكل من اللحم، من لحم الابل ومن لحم الغنم ومن الصيود، ويشرب العسل، وياكل الفاكهه، ويلبس الحسن من الثياب اذا تيسر ذلك عليه الصلاه والسلام. بعض الناس اذا نصح عن النظر الى النساء يقول استدل بهذا الحديث ان الله يعلم من حبه. هذا من جهله، هذا من جهله ان شاء الله. نعم. التكبر عن المستكبرين. نعم. التكبر عن المستكبرين. التكبر قسمان، التكبر عنهم معنى انه لا يعمل بالشرع هذا غلط. اما انه لا يهتم بهم ولا يباليهم بالا، ولكن يوصفهم يعطيهم حقوقهم حق. يوصفهم يعطيهم حقوقهم، يرد السلام، يبدأ بالسلام الى غير ذلك. نعم. صلى الله عليك. الوعيد اللي ورد في اسبال الازار والمخمر يدخل فيه جميع انواع الخيلاء، السياره والملبس. نعم. قد يدخل فيه الوعيد لا ينظر الله من جر ثوبه خيلاء. لا يدخل الناقه الطيبه. يدخل الناقه الطيبه والفرس الطيبه من الخيلاء. هذا خيلاء مقيده في القلوب وفي الملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قلبه فيه تكبر ولو عن الخلق، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. قد يكون عائل فقير ومتكبر وكبر في قلبه. نعم. لا هذا يكون اشد تحريما، والا فالاشبال كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون اشد في الاثم نسال الله العافيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اسلمك بين الازار فهو في النار ولم يقيده. نعم. والتعارض بين النصوص انما هو رفاق من يتعارض المقتضي للمدح والذم من الصفات القائمه بذاته فعاصفته تعالى. ولهذا كان حال جنس الموت ومن الكفر او الفتنه فهو مساله فرقت بين الامه مساله ثابت للذم فاخرجته الخوارج في نصوص الوعيد وخروج في النار وحسموا بكفره. والله تكون المعتزله على دخوله في نصوص الوعيد وخروجه في النار لا يدري لم يحكموا بكفره فلو كان الشيء خيرا محضا لم يجد الفرقه ولو كان شرا محضا لم يقطع امره لكن اجتماع الامرين فيه اوجب الفتنه وكذلك مساله القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل فإنه ابتدع في الأفعال الواقعة التي نهى عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات وأنها غير محدودة له ولا مرية بل منصوصة مفروضة لكونها من المنهيات. فقال طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدة. أو كذلك ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته. ولهذا لما قال غلام القدرية رضي الله بن عبد الرحمن: يا رضي الله يا رضي الله ابن أبي عبد الله. ولرضيعة بن أبي عبد الرحمن: يا رضيعة المشيت هذا مشيتك بالله أترى الله يحب أن يرفع. فقال له رضيعة: أترى الله يرفع كثرا فكأنه ألقى له حجرا يقول له ومجلسه عن محبة المعاصي فتنزل إرادته كفره جاءته مطهورا مقصورا. وقال من أراد القدر يحدث كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محذورا بين الناس مرضيا. وقال أيضا الأمر بما لا يليق وكل ما أمر به من الحسنات فإنه يريد وربما قالوا ولم يحبه ولم يره الا اذا وجد ولكن امر به وقال فقيل لهم هل يكون بلد وإرادة واستدعاء من إرادة ولا محبة ولا يرى حالات من بين النقيضين فتحيروا فأولئك احترموا رب قلبه وقدرته وإرادته وهؤلاء سلموا محبته ورضاه وإرادته الدينية. وما يصحبه امره ومن يؤمن ذلك لكما ان الاولين لم يثبتوا ان الشخص واحد يكون مثابا معاقبا بل انه مثاب فاما معاقب فهؤلاء لم يبينوا ان الشخص واحد يكون مرادا وان وجه دون وجه المراد غير محبوب بل اما مراد محبوب واما غير مراد ولا محبوب ولم يكن المرادة إلا نوعا واحدا والتحقيق أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي ويكون مرادا من وجه دون وجه ويكون محبوبا مرضيا غير مراد وقوع وإرادة العالية إرادة دينية وهي مقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب وإرادة كونية وهي مقارنة للقرار والقدر والخلق والقدرة وكذا تفرط في صفات الخالق تفرط في صفات المخلوق فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الجهل وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الجهل أولئك نفروا القدرة الكونية التي بها يكون الجهل وهؤلاء نفروا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه وله دخول تحرك في مسألة تكليف ما أعطاه والمثل إلى قدرية المجوسية يثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر وإلى قدرية المشركية كل منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك إلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناظما مخالفا للحق والحكمة وهذا كما أن